أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركة أحييكم وأقدم إليكم هذه المقابلة الخاصة والحصرية والأولى على الإطلاق من العاصمة الأردنية عمان مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.